إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن حديثنا في هذه الخطبة المباركة بإذن الله حول ما يتعلق بزوجات أهل الجنة بالحور العين. والحور جمع حوراء، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: والحوراء هي المرأة الجميلة الشابة البيضاء شديدة سواد العين. وقد قال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف وقال الحسن: الحوراء هي شديد بياض العين، شديدة سواد العين. قال: الحوراء هي شديدة بياض العين، شديدة سواد العين. وقال مجاهد: الحوراء هي التي يحار فيها الطرف من رقة جلدها وصفاء لونها. وقد ذكر ابن القيم أن العلماء اختلفوا في اشتقاق الحور، فقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: الحور البيض. فقال ابن عباس وقتادة ومقاتل: الحور البيض. وقال مجاهد: الحور هي التي يحار فيها الطرف، وهي التي يرى الإنسان وجهه في كبد إحداهن كالمرآة في رقتها وصفائها. تصور أخ الإيمان أن مجاهدا يقول أنك إذا نظرت إلى الحوراء ووقع نظرك في كبدها لشدة بياضها وجمالها وصفائها، ترى وجهك في كبدها، صار كبدها كالمرآة. قال: يرى الناظر وجهه في كبد إحداهن، فصار كبدهن كالمرآة، يرى الناظر وجهه في كبد إحداهن. فإذا عرفنا معنى الحور ننطلق إلى أن نتعرف إلى معنى العين، نحن نسمع الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وحور عين. قال ابن القيم: عين جمع عينا، وهي المرأة عظيمة العين، يقال رجل أعين، وامرأة عيناء أي ضخمة العين. قال: وإن من حسن المرأة أن توصف بسعة عينيها، وإن من قبح المرأة أن توصف بضيق عينيها. ولهذا وصف الله عز وجل الحوراء بأنها كبيرة واسعة العينين، وحور عين. فإذا عرفنا معنى الحور وعرفنا معنى العين، ننتقل إلى ما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم في صفة الحور التي تكون زوجة المؤمن في الجنان، وتكون امرأة المؤمن في الجنان، وتكون لذة المؤمن في الجنان وفي دار السلام. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فيهن قاصرات الطرف عين، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله عز وجل فيهن قاصرات الطرف، قال: وصف الله عز وجل الحور بأنهن قاصرات الطرف. قال: ومعنى قاصرات الطرف أن الحوراء لا تنظر إلى غير زوجها، بل تقصر نظرها وبصرها إلى زوجها، فلا تطمح أن ترى غيره، ولا يردنا أن يرين غير أزواجهن في الجنان. قال ابن القيم وقال بعض العلماء: قاصرات الطرف أي أنهن جعلن أزواجهن يقصرن طرفهن، لا ينظرن إلى غير الحوراء وإلى غير أزواجهم في الجنة. فيصير المؤمن لا ينظر إلا إلى زوجته الحوراء، فلا يطمح أن يرى غيرها لشدة جمالها ولشدة بياضها ولبهائها وحسنها. فصار الرجل في الجنة لا ينظر إلى غير الحوراء. أما في الدنيا فإن المسلم إن تزوج امرأة جميلة ومرت به امرأة أخرى جميلة لربما ينظر إليها ويطمح أن يتزوج غيرها. أما في الجنة فإن من عاشر الحوراء لا يريد إلا الحوراء، لا يريد إلا الحوراء، لا ينظر إلا إلى الحوراء. كيف ذلك والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقوله عز وجل لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا وصف آخر أخى الإسلام لزوجة المؤمن في الجنان، إنها الحوراء لم يطمثها إنس ولا جان، أي لم يمسها ولم يجامعها أحد قبل المؤمن في الجنة. فلم يطمثها ولم يمسها ولم يجامعها إنس ولا جان، بل الذي يفض بكارتها إنه المؤمن. وكلما أتاها عادت الحوراء بكرا مرة أخرى. ألست أخ الإيمان مشتاقا لتعاشر الحوراء في الجنان؟ تأمل أخ الإسلام إلى قول الله عز وجل: وفيهن قاصرات الطرف، وفيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال أبو عبيدة وعامة المفسرين: لم يطمثهن أي لم يمسهن ولم يجامعهن أحد، لا من الجن ولا من الإنس. فما أجمل الحوراء. ثم قال الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان. قال الحسن: وعامة المفسرين كأنهن الياقوت في الصفا والمرجان في البياض، فما أجمل هذا. تصور أخ الإيمان في هذا المقام، وكأنك تنظر إلى الحوراء في الجنان وقد صارت على أريكتها وعلى سريرها، وتتأمل قوله عز وجل: كأنهن اللؤلؤ والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقد أفاد ابن القيم قبل هذا أن الله عز وجل وصف الحوراء بقصر أطرافهن وأبصارهن فلا ينظرن إلى غير أزواجهن في ثلاثة مواطن من القرآن. أحدها آية الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال الأخرى آية الصافات: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قال والأخرى آية صاد في قوله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فإذا عرفت ذلك ننتقل أخ الإسلام إلى بياضها وجمالها. قال الله عز وجل: كأنهن الياقوت والمرجان. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم واصفا الحوراء، قال عز وجل: فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال ابن القيم رحمه الله: خيرات جمع خيرة، وأصلها خيرة كسيدة، وحسان جمع حسنة، والمراد أنهن الخيرات الحسان في أخلاقهن وفي جمالهن وفي أفعالهن. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا الإعداد من قبل الله عز وجل لكل من حمل نفسه على طاعة الله عز وجل، ولكل من انقاد إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ولكل من تلا كتابه، ولكل من اعتز بإسلامه وإيمانه، ولكل من طبق الإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، أنه يجد فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال ابن القيم رحمه الله ناقلا عن بعض المفسرين قوله عز وجل: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات في الخيام، فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن. تصور أخ الإيمان وأنت تنظر إلى الحوراء قد حبست لك، قد حبست لك، فلا تخرج من الخيمة، حبست لك لتتمتع بها ولترتاح، لتتمتع بها ولتكون مسرورا بها ولتتلذذ بها. أخا الإسلام، حور مقصورات في الخيام. وأنت لا تصورت أخا الإسلام الحور التي قصرنا في الخيام، ما هي هذه الخيام؟ أتظن أخا الإسلام أن هذه الخيام كخيام الدنيا صنعت من صوف ونحو ذلك؟ كلا، ورب محمد والذي بعث محمدا بالحق بشيرا للموحدين بالجنة ونذيرا للمشركين من النار، إنها خيام الجنان، لكن ليست كخيام الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى، اسمع أخا الإسلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام في خيام الجنة، اسمع أخا الإسلام ماذا قال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة خيمة، لكن ما كيفيتها؟ ما صفتها؟ هذه الخيمة لتعيش بها إن كنت صادقا مع الله عز وجل، ولتسكن فيها إن كنت طالبا للجنان وكنت منقادا لسنة ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. كيف صفتها؟ لتجعل قلبك متعلقا بها، ولتخرج أخا الإسلام قدمك من ميدان الدنيا والتنافس فيها، ومن ميدان حب الأموال وضياع الأوقات فيها، ومن ميدان النظر إلى النساء المحرمات عياذا بالله رب العالمين، والتعلق بهذه الدنيا والنفاق لأجلها، والخداع لأجلها، والغدر لأجلها، والمجاملة لأجلها، وعدم مصداقية الدين لأجلها. أمة الإسلام يقول عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة. يا الله، خيمة من لؤلؤة، ليس ذلك بعيدا وليس ذلك كبيرا على من أوجد الأرض وأوجد سكانها وأوجد السماء وشمسها وقمرها، ليس هذا بمعجز عن الله عز وجل، بل هذا من الأمر الهين عنده سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من لؤلؤة، لؤلؤة يا مسلم، لؤلؤة. هل تصورت أخا الإسلام خيمة من لؤلؤة؟ لك أن تتصور أخا الإسلام أن قصرا بني من لؤلؤ، كيف يكون منظره وبهاؤه؟ هذا ليس موجودا في الدنيا، ليس موجودا لا في أوروبا ولا في دول الغرب ولا في الشرق ولا في دول العجم ولا العرب، هذا ليس موجودا. أمة الإسلام ليس موجودا، لكن هل يوجد في الجنة خيمة من لؤلؤة؟ الجواب، اسمع جوابه عليه الصلاة والسلام في خبره، وهو يقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم على بعض. ما أجمل هذا! تصور أخ الإسلام إلى هذه الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها نساء من الحوراء، نساء من الحوراء ونساء من نساء الجنة، يطوف على الأولى ثم يذهب إلى مكان بعيد فيطوف على الثاني ويأتي الثالثة، فلا ترى المرأة الأولى زوجها مع المرأة الثانية. كم هذه المسافات يا أمة الإسلام، كم مسافة هذه الخيمة! هذه خيمة يا أمة الإسلام، هذه خيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعض. تصور إلى هذا المنظر الإسلام وأنت كأنك تنظر إلى المسلم الذي دخل الجنة وهو على صورة أبيه آدم، ودخل خيمته من لؤلؤة واحدة مجوفة، فيدخل الخيمة فيرى الحوراء الحمد لله، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أمة الإسلام، إنها الحوراء التي لأجلها طلق الصحابة عليهم رضوان الله الدنيا، إنها الحوراء التي جعلت العلماء والصديقين والصالحين يغضون أبصارهم من نساء الدنيا، إنها الحوراء يا أمة الإسلام التي جعلت المؤمن مشتاقا لمعانقتها، إنها الحوراء التي يقول الله عز وجل عنها في كتابه الكريم: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. تصور أهل الإيمان من الذي أنشأ هذه الحوراء في الجنان؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الذي خلق الحوراء ليتمتع بها المؤمنون، وليتمتع بها العلماء، وليتمتع بها الأنبياء، وليتمتع بها المرسلون، وليتمتع بها الصالحون، وليتمتع بها الذين حفظوا فروجهم عن المحرمات، وحفظوا أبصارهم عن النظر إلى المحرمات. ما هو الجزاء؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عظم الله عزاء من نظر إلى النساء الأجانب ومن تعلق بهن، ومن نظر إلى الأفلام الخليعة عياذا بالله رب العالمين، هذا يوشك عياذا بالله أن يكون محروما عن معانقة الحوراء في الجنان إلا أن يشاء الله. الحوراء لا تقبل إلا المؤمنين الصادقين، لا تقبل الحوراء مهرا بمال، ولا تقبل الحوراء مهرا بجمال، ولا تقبل الحوراء مهرا بقبيلة، ولا تقبل الحوراء مهرا بنسب، إنما تقبل الحوراء مهرها بقيام الليل وصيام النهار وبالإسلام والإيمان والجهاد وقراءة القرآن. إن الحوراء تقبل مهرها بتلاوة كتاب الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الحوراء لا تقبل مهرها بالنظر إلى المحرمات، لكن تقبل الحوراء مهرها بغض البصر عن المحرمات. إن الحوراء لا تقبل مهرها بتعلق القلب في الدنيا، لكن تقبل الحوراء مهرها بتعلق القلب بالله ودار السلام. أمة الإسلام، يقول الله عز وجل: إن أنشأناهن إنشاء. قال بعض العلماء: أي أنشأ الله عز وجل، وهو قول أكثر المفسرين، أنشأ الله عز وجل نساء الدنيا فجعلهن الله عز وجل أبكارا، لأنهن حين أن كن في الدنيا لربما كن ثيبات كبارا، لكن إذا دخلنا الجنة من نساء الدنيا القانتات الصادقات المستقيمات المعتزات بالإسلام المبغضات لطريق الكافرات، هؤلاء ينشئهن الله عز وجل إنشاء في الجنان، فيجعلهن الله عز وجل أبكارا. وقال مقاتل والزجاج: إن أنشأناهن إنشاء، يعني الحوراء أنشأها الله عز وجل إنشاء في الجنان. ولا تمنع الآية أن تحتمل وتحمل الآية على المعنيين، أن الله عز وجل أنشأ نساء الدنيا المؤمنات في الجنة إنشاء فجعلهن الله عز وجل أبكارا في الجنان، كما أنه عز وجل أنشأ النساء الحور إنشاء في الجنان. ثم قال الله عز وجل: عربا أترابا. وهذا وصف آخر للحوراء، لمن كان مشتاقا لمعانقتها في الجنان، لمن كان مشتاقا لمعاشرتها في الجنان. عربا، قال ابن القيم العروب: المرأة المتحببة إلى زوجها الغنية، امرأة عروبة أي متحببة إلى زوجها. تصور أخ الإسلام إلى هذه الأوصاف العظيمة للحوراء في الجنان. السلام أنها عروب، أي متحببة متغنجة لزوجها في الجنان وفي دار السلام، كما قال الله عز وجل: فجعلناهن أترابا. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من المفسرين: أترابا، أي في سن واحدة مستويات. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سنهن 33 سنة، على 33 سنة الحوراء تكون في الجنان، لأن المسلم يدخل الجنان وهو على 33 سنة، والحوراء يجعلها الله عز وجل على 33 سنة. وإنما قيل أتراب وهو جمع تراب، ويقال تربة. قال أبو إسحاق: وإنما قيل أتراب لأنهن في غاية الجمال وفي سن واحد، يقال لفلان فلان تربت فلان، قال: لأنه وجد والتصق، وجد ولمس الأرض مع الآخر في وقت واحد فقيل لهم أتراب. أتصور قول الله عز وجل: كذلك وزوجناهم بحور عين. من الذي زوج المسلم في الجنان؟ إنه الله. من الذي زوج المؤمن في الجنان؟ إنه الله. يا معشر الشباب، يا معشر الشيبات، يا معشر الرجال، تصوروا قول الله عز وجل: كذلك كذلك كذلك وزوجناهم بحور عين. من المزوج؟ إنه الله. من المتزوج؟ إنه المؤمن صاحب العقيدة، صاحب الديانة، صاحب الاستقامة، صاحب القرآن، المبغض لليهود والنصارى، المتمسك بسنة ولد عدنان. من المتزوج؟ إنه صائم النهار وقائم الليل. من المتزوج؟ إنه الذي جعل وقته في طاعة الله عز وجل. كذلك وزوجناهم. من المتزوج بها؟ إنها الحوراء في الجنان. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما: إن المرأة ليرى عليها، إن المرأة لتلبس، إن المرأة الحوراء لتلبس 70 حلة من حرير، يرى بياض ساقها، ساقها من وراء ثيابهم. لا إله إلا الله. تصور أخ الإسلام، وكأنك تنظر في هذا المقام إلى الحوراء وعليها 70 حلة، 70 حلة من حرير خلقها الله عز وجل لباسا لها، لباسا لها، يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير. إنها الحوراء، إنها الحوراء التي يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أنس، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الجنة، من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا، لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها أي خمارها خير من الدنيا وما عليها. تصور أخ الإسلام، لو أن الله عز وجل كشف لنا الحوراء، كشف لنا الحوراء، لبهت الخلق، لبهت الخلق لجمالها، ولا أخمي على بعض الخلق من شدة جمالها. لا تظن أهذه الشمس أم هذه الحوراء لشدة جمالها. ولصارت الأرض كلها مليئة من رائحتها، ولخمارها خير من الدنيا وما عليها. أيتها الحوراء، لقد أبطأ خاطبك لقد أبطأ خاطبه وكثر خاطب الدنيا. أيتها الحوراء، هذا زمن قل فيه خاطبك وكثر فيه خاطب الدنيا. أيتها الحوراء، هذا زمن تناسى أهلها جمال الحوراء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اسمع أخا الإسلام، يا شباب، يا من تنظرون إلى النساء الأجانب في الطرقات، يا من نظرتم إلى الأفلام الخليعة، يا من جعلتم بصركم عياذا بالله ينظر إلى الأفلام الخليعة وينظر إلى النساء الأجانب، اسمعوا قبل أن تحرموا هذه الحوراء بسبب الذنوب والآثام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن في الجنة زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، وللمؤمن، قال عليه الصلاة والسلام، زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، وليس في الجنة أعزب. لا يوجد في الجنة يا أمة الإسلام أعزب، لا يوجد في الجنة أعزب، لا. وليس هنالك رجل من رجال أهل الجنة يقول: لا أحب النساء ولا أحب الحوراء، لا. جمالها وبهاؤها، وغرز الله عز وجل في قلب كل مؤمن حبها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: إن للمؤمن في الجنة زوجتان على كل واحدة منهما 70 حلة. يا الله، ما هذا الجمال! 70 حلة تلبس، حلة فوق أخرى، 70 حلة عليها. قال: يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة. ما أجملها! وفي الخبر الذي ذكره ابن القيم عند ابن وهب من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أدنى أهل الجنة من يكون له 72 حورية. لا إله إلا الله. وجاء عند الفريابي بلفظ قال عليه الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة من يكون له في الجنة 2 من الحوراء و70 من نساء الدنيا. الله أكبر، ما أعظمها! قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح بعد أن ساق هذه الأحاديث واختلافها، أن في بعض الأحاديث أن لهم زوجتين، وفي بعضها أن لهم 70، وفي بعضها أن لهم 72. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دلت الأحاديث في الصحيحين أن لكل واحد منهم زوجتين. قال: فإن يكن هذه الأحاديث ثابتة فإما أن تحمل أن للمؤمن زوجتين من الحور العين، وله من السرايا من أهل الجنة ما شاء. قال: وإما أن تحمل أنه يعطى قوة من يجامع 72 حورية. قال: وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر ما يعطى الرجل من القوة في الجماع، قال الصحابة عليهم رضوان الله: أيطيق ذلك الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعطى في الجنة قوة 100 رجل في الجماع. قال: وفي حديث عبد الله بن عباس أنه يفض وأنه يأتي 70 عذراء، 100 عذراء. أنه يأتي 100 عذر. قال ابن القيم بعدها وهو محطة شاهدنا، قال ابن القيم: ولا شك أن للمؤمن أكثر من زوجتين من الحوراء في الجنة. قال: ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي موسى وساق سنده أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن للمؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، قال: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. قال: وهذا يدل أن الله عز وجل يجعل للمؤمن في الجنان أكثر من زوجتين من الحوراء. قال ابن القيم قبل ذلك: والناس في الجنان يعطون عددا من الزوجات من الحور على حسب درجاتهم وعلى حسب أعمالهم، فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام الحوراء الحوراء، يا أمة الإسلام الحوراء الحوراء، يا من كنت خاطبا لها، يا من كنت خاطبا لها، كن باذلا ثمرها، كن باذلا ثمنها وباذلا مهرها. إنها الحوراء التي تنتظر المؤمنين في الجنان، وهي في ساعة هذه موجودة في الجنة، قد خلقت وجملت وتنتظر أزواجها. ولهذا وجب على المسلم أن يشتاق للقائه، وإن الوقت قد أدركنا. وفي الخطبة القادمة بإذن الله عز وجل، إن أراد الله عز وجل حياتنا، سنتطرق إلى صفة الجماع وصفة شكلها وجسدها، ونتطرق إلى غنائها في الجنة لأهل الإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك الحوراء في الجنة، اللهم إنا نسألك الحوراء ونسألك معانقتها في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.